وسائل أخرى يحصل بها الصيد لم يذكرها، ربما لأن حكمها كان معلوما مشهورا للصيد بالسهام التي تنفذ في البدن وتجرح، هذه أمرها معروف، وكالصيد بالشباك الذي يدخل إليها الصيد ويمكن الإمساك به حيا، فإنه إذا أمسك به حيا أمكن بعد ذلك ذبحه، هذه لا شك فيها. لكن الصيد بالمعراض، المعراض عصا، عصا غليظة يوضع في رأسها نصل يرمى بها الصيد، فسأله عن حكم الاصطياد بهذه الوسيلة بهذه الآلة بالمعراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب بحجه فكل، لأنه إذا أصاب الصيد بهذا النصل جرحه فسال دمه، فإذا تم ورمى وأصاب الصيد بحده جرحه وسال دمه فأكله حلال. قال لكن ما أصاب بعرضه فقتله، لو لم يقتله وإنما أثر فيه حتى أمكن بعد ذلك إمساكه فذبحه لا حرج فيه، لكن لو قتله بعرضه قال لا تأكله فإنه وقيل. الوقيل محرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالوقيل هو الذي يموت بآلة غير حاسب، الوقيل هو الذي يموت بآلة غير حاسب كالحجر والعصا الغليظة ونحو ذلك، هذا وقيل، لأن دمه يبقى في جوفه، يبقى في جوفه. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عما صاده بالمعراض بغير حد، ما أصاب بعرضه هذا يترتب عليه أن الصيد هذا وقيل من الموقودة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لكن ما أصاب بحده قال فقل. وسأله عن الصيد بالكلاب، وفصل له النبي عليه الصلاة والسلام الصيد بالكلاب تفصيلا طويلا، فبين له أنه إذا صاد بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه حلال، قال كل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل، أصاد فقل منه. والصيد في الكلاب المعلمة وأكل الصيد الذي صادته هذه الكلاب مما أباحه الله سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. واذكروا اسم الله عليكم، متى يذكر اسم الله؟ بعد أن يصيده الكلب؟ لا، عند الإرسال، لأن هذا الكلب في مقام السهم الذي تطلقه، فعند الإطلاق تذكر اسم الله عليكم. ما هو الكلب المعلم؟ كلب من جنس الكلاب، لكن الله ميزه عن بقية الكلاب بالتعليم، وهذا يذكره العلماء في الأدلة التي يستدلون بها على فضل العلم والتعلم. يقولون إن الله سبحانه وتعالى فضل الكلب المعلم على غير المعلم، حتى الكلب هذا النجس الله فضله بسبب التعليم على غيره من الكلاب. كيف يعلم الكلب؟ يدرب حتى يصل إلى مرحلة إذا أرسله صاحبه استرسل، إذا أطلقه، وإذا زجره انزجر، هذا يعني أنه قد وصل إلى حد التعليم الذي يأتمر فيه بأمر صاحبه، فلا يصيد لنفسه، لأنه إذا صاد لنفسه لم يعد هذا الصيد حلالا، لكن إذا صاد بأمر صاحبه قال له أطلقه انطلق، في منتصف الطريق زجره توقف عاد، هذا معلم، هذا هو الكلب المعلم. فإذا كان الكلب كذلك وذكر اسم الله عليه عند الإرسال فما صاده هذا الكلب فهو حلال، حتى لو وجده قد مات قد فارق الحياة فهو حلال. لكن إذا أدركه وفيه حياة بعد أن صاده الكلب يذكيه، لكن لو أدركه وقد فارق الحياة بعد أن أرسل عليه هذا الكلب المعلم فهو حلال. ولكن إذا كان الصيد هذا قد صاده كلب غير معلم، كلب حراسة أو نحو ذلك، أطلقه فذهب خلف صيد فصاده، لا يجوز الأكل منه، لأن الكلب هنا إنما صاد من أجل نفسه وليس من أجل صاحبه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مسألة استدل بها العلماء في باب توقف الشبهات وفي باب اجتماع الحلال مع الحرام. إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم وشاركه كلب آخر غير معلم، كلبان انطلقا أحدهما معلم أرسله صاحبه وآخر رأى الصيد فذهبا سويا وعقرا الصيد، هنا لا يجوز للإنسان أن يأكل من هذا الصيد، لأنه لا يدري هل الذي صاده الكلب المعلم أو الذي صاده الكلب غير المعلم. اجتمع هنا الحل والحرمة، الله أباح لنا أكل الصيد الذي صاده الكلب المعلم، لكن غير المعلم لا يباح لنا صيده. فهنا إذا صاد الكلبان معا أحدهما معلم والآخر غير معلم لا يجوز لنا أن نأكل من الصيد، إلا في حال واحدة، فيما لو تيقنا أو علمنا أن الذي عقره العقر المؤسس الذي مات منه إنما هو الكلب المعلم، ثم لحق به الآخر فعضه في رجله أو في ظهره أو في كذا، لكنه إنما عقر من الكلب المعلم، حينئذ يجوز الأكل. وهذا لا يحصل إلا إذا كان الإنسان مراقبا لهذا الموضوع عن كثب. وكذلك إذا أرسل الإنسان كلبه ثم بعد ذلك عقر الصيد فهرب الصيد، جرحه الكلب ولكنه لم يستطع الإمساك منه فانفلت، ثم جاء بعد يوم أو يومين فوجد هذا الصيد قد مات، هل يأكل منه أو لا يأكل منه؟ الرأي المرجح عند العلماء أنه لا يجوز الأكل منه في هذه الحالة، لأنه قد مضت مدة بعد أن أرسل الصائد كلبه ولا يدرى، لعل سببا آخر هو الذي قتل هذا الصيد، ربما جاءه مرض، ربما اشتد به العطش فمات من العطش ولم يمت من فعل الكلب المعلم، فلا يجوز أكله لأنه اجتمع الحلال والحرام. وإذا اجتمع الحلال والحرام القاعدة عندنا ما هي؟ إذا اجتمع الحلال والحرام أنه يغلب الحرام، وهذه القاعدة يقول العلماء عنها أنها من أجل الاحتياط للحرمات، من أجل الاحتياط للحرمات. ومثلها قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك لو أنه أرسل كلبه على صيد فعقر الصيد فوقع هذا الصيد في الماء فوجده طافيا على الماء، قالوا أيضا لا يجوز، لأنه ربما مات بسبب الغرق ولم يمت بسبب عقر الكلب. وهكذا هذا كله أيها الإخوة في بيان أحكام الصيد. ولا بد من التسمية على السهم أو التسمية على الكلب، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن الأكل عما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لكم. لكن هناك مسألة ذكرها العلماء وهي فيما الجنة إذا كان الصائد مسلما والكلب معلم، أو رمى بسهم هو ونسي التسمية، نسي ما تعمد تركها لكن نسي ترك التسمية، هنا قالوا بأنه يجوز له أن يأكل يسمي ويأكل. والله سبحانه وتعالى تجاوز لنا عن المكان في أحكامه. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. هذا يؤكد المعاني التي تقدمت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في شأن الصيد، وفيه زيادات ليست في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. أول هذه الزيادات حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، في آنية الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تجدوا غيرها فكلوا فيها، اغسلوها وكلوا فيها، وهذا يعني أنها إنما تجوز للحاجة، للحاجة. إذا احتاج الإنسان إلى آنية أهل الكتاب يغسله، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، ولأنهم يضعون الخمر في آنيتهم. فلذلك لا بد أن يحتاط الإنسان المسلم إذا احتاج إلى أكل ذلك. أما إذا كانت له مندوحة، هناك آنية للمسلمين، أو عنده هو آنية تكفي ولو بشيء من الجهد، فلا حاجة به في هذه الحال إلى آنية أهل الكتاب، إنما مع الحاجة لا بأس بها، لكن تغسل، تغسل. والأمر الآخر من هذه الزيادات هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من حكم صيد الكلب غير المعلم، حيث قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: إني أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم. قال: أما ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وأما ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. يعني إذا أدركته حيا، والمقصود بالحياة هنا كما يقول العلماء الحياة المستقرة، ليست هي حركة المذبوح، لكن الحياة المستقرة كأن يحرك ذنبه أو يحرك رأسه أو يدير عينه، هذا دليل على الحياة المستقرة، حتى ولو كانت حياة ضعيفة فيذبحه حينئذ ويأكل. لكن لو وجد الكلب غير المعلم قد عقره ومات أو هو في الرمق الأخير، فإنه لا يجوز له أكل، لا يجوز له. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. هذا أيضا جاء به المصنف رحمه الله، جاء بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، جاء به ليبين حكم بعض الوسائل في الصيد: الخذف، الرمي بأطراف الأصابع، رمي الحجارة ونحوها بأطراف الأصابع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا له آثار ضارة. قال لا يقتل الصيد هذا القد حجر هذا الذي ترميه بأطراف الأصابع لا يقتل الصيد. وهذا هو موطن الشاهد أنه لا يصلح للاصطياد. القذف والرمي بالحجارة بهذه الصورة لا يصلح للاصطياد. قال ولا يجزأ للعدو، يعني إذا قابلت عدوك ورميته بهذه الحجارة بأطراف أصابعك لا يتأثر العدو بهذا. هذا دليل على أنه أمر مكروه. قال ولكنها تكسر السن وتفقع العين، هذه الحصاة الصغيرة لو أصابت سنا كسرته ولو جاءت في عين إنسان فقعت، وهذا دليل على كراهيتها. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك ليبين كراهية هذا الأمر. ولكن الرجل هذا الذي حدثه عبد الله بن معقل رضي الله عنه لم يرعوه ولم يترك هذه العادة المسيئة، كان يديم القذف الرمي، فرآه وانتهره وقال ألم أكن حدثتك عن النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا؟ والله لا أكلمك كذا وكذا. حلف على هجرانه وعلى مقاطعة المدة حتى ينزجر وحتى يرتدع. وهذا باب من أبواب التعليم وباب من أبواب الأدب، أن الإنسان الذي لا يرعوي الإنسان في البداية يتلطف معه الجاهل والمخطئ يتلطف معه ويبين له، لكن إذا لم يرعوي ولم ينزجر وداوم على فعله السيء فإنه لا بد من التغيير عليه، لا بد من التغيير عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر، لا يهجر أحدكم أخاه ذات ثلاث. لكن هنا يعني الهجر في مثل هذا من الأمور المشروعة حتى يعلم المخطئ بخطأ حتى يرعوي حتى يرتدع. فحلف ما وجد وسيلة يردعه بها غير هذا، بين له وذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الكفاية لأنه قول واضح مفصل لا يحتاج إلى شرح، يدل على كراهية هذا الفعل وعلى ذمه. ولكن الرجل لم يرتدع فما كانت هناك وسيلة لردعه إلا هذه العقوبة بالهجر، فحلف ألا يكلمه كذا وكذا حتى يرتدع ويرتدع. وهذا أمر مشروع، هجر المبتدع وهجر المقيم على المعاصي والمداوم عليها هجره أمر مشروع، والتغليظ عليه بما يناسب الحال، التغليظ في كل شيء بحسبه. لكن في مثل هذه الحال لا يجوز أن نأخذ هذا فنجلده، ولا يجوز أن نأخذه فندخله السجن، ولا يجوز أن نضربه بسلاح، لا، كل شيء له عقوبة تناسب. التعذير هذا من باب العقوبات التعذيرية، والتعذير يقدر في كل حال وبحق كل أحد بما يناسب. وهذا الهجر من أبلغ العقوبات لمن كان فيه خير، من بقي فيه بقية من الخير هذا الهجر يؤثر فيه كثيرا ويرجعه عما هو فيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.